بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان رحمه الله، وهو من التابعين، وتوفي سنة 150. الوجوه والنظائر، وأحيانا تجد في بعض الكتب يقال الأشباه والنظائر، فالأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر كلها قريبة من بعض. هذا الكتاب سنبدأ به إن شاء الله ونقرأ فيه، وهو كتاب من الكتب المتقدمة، يعني في القرن الثاني أو في القرن الأول وبداية الثاني، يعني توفي رحمه الله سنة 150. إذا متى كتب الكتاب؟ كتب الكتاب قبل وفاته بقد يكون وقت وزمن. فالكتاب يعتبر من الكتب المهمة، وهو يتعلق بالقرآن الكريم ويتعلق بألفاظ القرآن الكريم. هو يأتي الأشباه أو الوجوه والنظائر. ما هي الوجوه والنظائر؟ معنى الوجوه والنظائر، الوجوه يعني الألفاظ، الكلمات اللي تأتي في القرآن وتعطي أكثر من معنى، تعطي أكثر من معنى. أنت إذا قرأتها، يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا كلمة الأمة، الأمة في القرآن ما معناها؟ تقول الأمة الجماعة، ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس، يعني جماعة. طيب إذا قيل لك طيب والذكر بعد أمة، هل هي جماعة؟ نقول لا، الذكر بعد أمة يعني بعد زمن. إذن كلمة أمة هنا معناها الزمن، والأول جماعة. طيب إن وجدنا آباءنا على أمة، هل هي زمن أولى جماعة؟ نقول لا، زمن ولا جماعة. طيب ما معناها؟ قال طريقة. إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة. طيب نأتي إلى موضع رابع، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ما معناها؟ هل هي طريقة ولا جماعة ولا زمن؟ نقول لا، هذا ولا هذا ولا هذا. طيب عطنا المعنى، نقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هذا دينكم، هذا دينكم، دين واحد، يعني أنتم أيها الرسل زين كلكم تدعون إلى عبادة الله وتوحيده، هذه أمتكم، هذا دينكم. أصبح عندنا أربع معاني. طيب وفي زيادة، قال ممكن في زيادة، أحيانا تجد الكلمة الواحدة في القرآن تحتها 20 معنى، 20 معنى. لو سألناك الآن قلنا لك ما معنى البعل في القرآن، كلمة البعل، تقول البعل الزوج، وبعولتهن أحق بردهن، وهذا بعلي شيخة، يعني زوجي، فالبعل الزوج، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجي. طيب في الصفات قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، ما معنى بعلا؟ هذا الزوج؟ قل لا، ليس الزوج. طيب ما معنى؟ قال صنم، صنم يقال هم يسمون الصنم البعل، إذن البعل هنا غير هذا البعل هنا، إذن هذه تسمى، نسميها الوجوه، يسمونها أحيانا بالمشتركات القرآنية، الألفاظ المشتركة تعطي أكثر من معنى، تعطي أكثر من معنى. الآن أنا أعطيتك بعض الأمثلة، أعطيتك مثلا الأمة والبعل، طيب في غيرها؟ نقول فيه كم، أكثر من 100 موضع في القرآن تمشي عليه. الآن لو أقول لك مثلا هدى، في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين ما معناها؟ ثم تأتي أو الآن تدخل بطريقة إلكترونية على المصحف الإلكتروني وتكتب هدى، كم موضع بيجيك؟ 17. يمكن أكثر، لا أتوقع أكثر، 17 هنا غير مكرر، لكن في مكرر كثير. لو تأتي على كلمة المكررة، يعني أنت الآن لو تكتب في الجوال هدى، أنا أتوقع يطلع لك أكثر من 100 موضع، 100 موضع. تقدر تطلعها يا أبو إبراهيم بالجوال؟ ما معك مصحف؟ أي تكتب كلمة هدى، ها شوف كم موضع، كثير جدا. طيب الصراط المستقيم مثلا، صراطا، صراط الذين، الصراط، وهذا صراط ربك، صراطا مستقيما. الصراط ها اي خله خله قراني 145 موضع. شفت انا قلت اكثر من 100 145 مش كتبت انت هدى بالالف مقصور هدى بالالف. طيب لو كتبت الهدى بالالف واللام ها اي نعم او مثلا هديا لا هديا يمكن تختلف. فالكلام الان عشان احنا نحدد الهدف ونحدد الكلام ونختصره, الاشباه والنظائر هي الفاظ ترد في القران الكريم تعطي معاني كثيره تحتها معاني. اما اذا لم يكن تحتها معاني زين وهي تتردد في القران ايش نسميها؟ ما تحتها معاني بس انها تتكرر تتكرر على اكثر من شيء. يعني مثلا كلمه انسان زين انت انسان وهذا انسان وهذا انسان وهذا انسان وهذا انسان, لكن هذا اسمه زيد وهذا اسمه عمر وهذا اسمه ابراهيم وهذا اسمه حمد, لكنها انسان مكرره في القران. كلمه انسان لو تكتب الان كلمه انسان في القران انسان لا ندخلها في الوجوه. ليش؟ لان ما تحتها معاني, معنى واحد. ايوه معنى واحد, هذا نسميه نظائر. انت نظير هذا وهذا نظير هذا وهذا نظير هذا. فكلمة شوف عندك الآن الوجوه والنظائر, النظائر غير الوجوه. الوجوه اللفظة الواحدة تحتها معاني تحتمل أكثر من معنى. إيه يعني كلمة السماء هل هي من الوجوه ولا من النظائر؟ من النظائر. الوجوه ولا النظائر؟ معنى واحد الوجوه. لا أكثر من معنى. إيه أكثر من معنى. أيوة شوف العالي أي شيء عالي فوقك نسميه سماء, تقول سماء البيت. والسماء السماوات السبع, والسماء السحاب, وأنزلنا من السماء ماء. وذلك العربي فصيح مش يقول, يقول إذا نزل السماء بأرض قوم, يعني المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعينا وإن كانوا لنا غضابا. ما نزل السماء بأرض, نزل السحاب. كلمة السماء من الوجوه ليست من النظائر. لكن أعطيك مثال من النظائر. هذا هذا اسم إشارة, اسم إشارة زين. أو الذي اسم موصول, تقول هذا جدار وهذا إنسان وهذا كتاب. هذه سميها سميها ماذا؟ نظائر. لأن هذا ما تغير ما تحته معاني, لكنه يطلق على أشياء كثيرة. تقول هذا جوال وهذا جدار وهذا وهذا كذا وهذا كذا. يعني كلمة هذا هذه يسميها عندك الأسماء الإشارة وأسماء الموصول وكذا, هذه يسميها سميها نظائر. نظائر والإنسان نظائر شايف. وفي أشياء لا سميها وجوه. الوجوه الكلمة تحتها معاني تحتها معاني. واضح؟ وأحيانا لا وجوه ولا نظائر, ما تدخل لا في الوجوه ولا في النظائر. هذه ألفاظ متباينة, عندنا ألفاظ مترادفة وعندنا ألفاظ متباينة وعندنا ألفاظ متقاربة, يعني أقسام. هذه ما نقول فيها لا وجوه ولا نظائر. يعني لو جاءك واحد قال لك الليل, الليل هو الليل ما فيه, تروح تقول وجوه ولا نظائر ما يدخل. لأنك لو قلت الليل تحته معاني ما تحته معاني. لو قلت الليل يطلق على أكثر من شيء ما فيه, هذا الليل هو واحد الليل والنهار واحد, لكن السماء لا تطلق على أكثر. فهذا زين. لو قلنا لك مثلا زيد, كم واحد زيد؟ أعداد بالملايين زيد, لكنهم اختلفون لكن الكلمة واحدة ما تغيرت. هذا ايش يسميه؟ نظائر. نظائر. واضح الآن اتضحت الصورة اللي الآن عرفنا الأشباه, عرفنا الوجوه والنظائر زين. طيب من الذي ألف فيها؟ نقول أول من ألف فيها فيما وقفنا عنده مقاتل ابن سليمان المفسر, الذي قال فيه الإمام الشافعي الناس عيال, يعني محتاجين عيال, يعني ضعاف محتاجين. الناس عيال في التفسير على مقاتل, يعني مقاتل برز في التفسير. أي عاد العلماء يتكلمون عنه من حيث توثيقه في الروايات, من حيث عقيدته تكلموا في كلام طويل في العقيدة والتوثيق. لكن احنا ما يهمنا أننا عندنا كتاب, نحاكم الكتاب لا نحاكم الشخص. كتابه أمامنا نقرأ نستفيد منه. طيب في كتب مؤلفة غيره؟ نقول في كتب مؤلفة، في كتاب الأشباه والنظائر للدامغاني أوسع منه، ولأنك تعرف اللي يجي بعده يتوسع. وفي كتاب لابن الجوزي اسمه نزهة الأعين النواظر الوجوه النظائر، هذا يعتبر بعض من أفضل المؤلفات في ابن الجوزي. وفي كتاب اسمه كشف السرائر عن وجوه النظائر، وهذا ألفه متأخر في القرن الثامن أو التاسع، أظن ابن العماد أو كذا ألفه. فهناك مؤلفات، في مؤلفات حتى في مؤلفات متقدمة، مؤلفات متقدمة في زمن في أظن في أحد علماء في زمن مقاتل يعني في القرن الثاني، اسمه موسى بن هارون، ألف كتاب الأشباه والنظائر، بس ما ندري هل موجود ولا غير موجود. في يحيى بن سلام ألف الأشباه والنظائر، ويحيى بن سلام توفي سنة 200. فهناك مؤلفات، وهناك من يكتب يسميها المشتركات، مثل السيوطي في الإتقان ذكرها على أنها المشتركات. والأبياري، تعرف الأبياري نظم منظومته الأبياري على أنها مشتركات، مشتركات القرآن، وهم يسمون أحيانا مشتركات ويسمون أحيانا يسمونها الوجوه، الوجوه والنظائر. الحقيقة يعني قراءة مثل هذه الكتب تعطيك نظرة واسعة على سعة القرآن، وعلى أنه يعني تحدى العرب بأنه يأتي بالكلمة واحدة يعطيها أكثر من معنى، فهذا يعني يدل على إعجاز القرآن. فنحن سنقرأ في هذا الكتاب وسيتضح لنا حقيقة يعني ما يذكره رحمه الله في هذا الباب. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. حدث أبو صالح الهذلي بن حبيب عن مقاتل بن سليمان وعمار بن أبي عامر عن أبيه عن مقاتل بن سليمان وأبو نصير عن إسماعيل بن عياش عن مقاتل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. الهدى، قال مقاتل: الهدى على 17 وجها، فوجه منها الهدى يعني البيان، وذلك قوله عز وجل في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله في الأعراف: أولم يهدي للذين يرثون الأرض. وفي طه: أفلم يهدي لهم، يعني أولم يبين لهم. وفي لقمان: أولئك على هدى من ربهم، يعني بيانا من ربهم. وفي حاميم السجدة: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم. وفي هل أتى على الإنسان: إن هديناه السبيل. والوجه الثاني الهدى يعني دين الإسلام، قوله تعالى في الحج: هدى مستقيم، يعني دينا مستقيما وهو الإسلام. ومثاله قوله في البقرة: إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الإسلام هو الدين. ومثل قوله في آل عمران: قل إن الهدى هدى الله، يعني إن دين الله الإسلام هو الدين. وفي الأنعام: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني قل إن دين الله الإسلام هو الدين. ونحوه كثير. طيب باقي. طيب. والوجه الثالث الهدى الإيمان، فذلك قوله تعالى في سورة الكهف: وزدناهم هدى إيمانا. وفي سورة مريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني يزيدهم إيمانا. وفي سبأ: أنحن صددناكم عن الهدى، يعني الإيمان. وفي الزخرف: ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، يعني لمؤمنون، ونحوه كثير. الوجه الرابع هدى يعني داعيا، قوله في الرعد إنما أنت منذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل قوم هاد، يعني داعيا يدعوهم، ومثله في بني إسرائيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدعو. وقوله في الصافات فهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني فادعوهم. ومثل قوله عز وجل في حاميم عين سين قاف وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو. وقوله في الأحقاف مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يعني يدعو، ونحوه كثير. الوجه الخامس هدى يعني معرفة، قوله في النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يعرفون الطريق. وفي طه لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني عرف. ونظيرها في الأنبياء فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، يعني يعرفون الطريق. وكقوله في النمل ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني أتعرف السرير أم تكون من الذين لا يعرفون، أتعرف السير أم تكون من الذين لا يعرفون. لا السرير يعني العرش. أتعرف السرير أم تكون من الذين لا يعرفون. وفي الزخرف سبلا لعلكم تهتدون، يعني لعلكم تعرفون الطرق، ونحوه كثير. الوجه السادس هدى يعني رسلا وكتبا، قوله عز وجل في البقرة فإما يأتينكم مني هدى، يعني رسلا وكتبا. ونظيرها في طه فإما يأتينكم مني هدى، يعني رسلا وكتبا. الوجه السابع هدى يعني الرشاد، وقوله عز وجل في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة، يعني أرشدنا. وكقوله في طه أو أجد على النار هدى، يعني من يرشدني الطريق. وقوله عز وجل في القصص عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يرشدني. وفي صاد واهدنا إلى سواء الصراط، يعني أرشدنا، ونحوه كثير. الوجه الثامن هدى يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله في البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي رسول. ومنها أيضا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى محمد، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل. الوجه التاسع هدى يعني القرآن، قوله في بني إسرائيل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يعني القرآن فيه بيان كل شيء. وفي الكهف مثله، وفي النجم ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني القرآن. الوجه العاشر هدى يعني التوراة، فذلك قوله في بني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، الإسراء، يعني التوراة. وفي السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تك في مرية من لقائه وجعلناه هدى. وفي حاميم المؤمن ولقد آتينا موسى الهدى، غافر، يعني التوراة أيضا. الوجه الحادي عشر هدى يعني الاسترجاع، فذلك قوله في البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني الاسترجاع. نظيرها في التغابن ومن يؤمن بالله، يعني في المصيبة يعلم أنها من الله تعالى يهدي قلبه للاسترجاع. الوجه الثاني عشر: الهدى يعني الحجة، فذلك قوله في البقرة إلى قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الحجة. نظيرها في براءة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يهديهم إلى الحجة. وقال في الجمعة والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من الضلالة إلى دينه، ونحو ذلك كثير. والوجه الثالث عشر: الهدى يعني التوحيد. قوله عز وجل في براءة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني التوحيد والإسلام. وقوله في القصص: إن اتبع الهدى معك، يعني التوحيد. وقوله في الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني التوحيد. وفي الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني التوحيد. الوجه الرابع عشر: هدى يعني سنة، فذلك قوله عز وجل في الأنعام النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني الأنبياء بسنتهم في التوحيد اقتده. وقوله في سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني مستنون بسنتهم في الكفر. الوجه الخامس عشر: لا يهدي لا يصلح، فذلك قوله في يوسف عليه السلام: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح عمل الزنا. الوجه السادس عشر: الهدى يعني الإلهام، فذلك قوله في طه: الذي أعطى كل شيء، يعني من الدواب خلقه، يعني صورته التي تصلح له، ثم هدى، يعني ثم ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه. وكقوله في سبح اسم ربك الأعلى: والذي قدره، يعني خلق فهدى، يعني فألهم كيف يأتيها وتأتي. الوجه السابع عشر: هدنا يعني تبنى، فذلك قوله في الأعراف: إنا هدنا إليك، يعني إنا تبنى إليك. طيب، شوف، هذا الآن بدايتنا مع الكتاب، زين، وهذا اليوم سجل عندك 27 من شهر شوال، بدايتنا لقراءة هذا الكتاب، زين. المؤلف بدأ بمقدمة مختصرة جدا ما أطال فيها، وذكر أثر واحد في ما يتعلق بالوجوه والنظائر. يقول عن مقاتل يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مرسل، يسميها العلم الحديث مرسل. ليش؟ لأنه أسقط الصحابي، مقاتل ليس بصحابي، وين الصحابي؟ سقط. فيقول يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يكون الرجل فقيها، يصل درجة الفقه يصبح فقيها، كل الفقه، حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة، حتى تفهم أن القرآن وألفاظه لها عدة وجوه. طيب، ثم دخل على اللفظ الأولى، هو الذي يظهر الله أعلم أن إما أنه لم يكن له منهج في الترتيب، يعني يأخذ أي كلمة ويتكلم عنها، أو أنه يبدأ بالأكثر، لأن هدى هي أكثر القرآن استعمالا، مثل ما ذكرنا تو كمية زيادة 145 تقريبا، زين، ولها وجوه كثيرة، فبدأ بها. يقول الهدى يأتي في القرآن على 17 وجها، يعني ثم ذكر لك الأوجه. هذه الأوجه بعضها متداخلة، يعني ما يمكن ندخلها، نصلها إلى 10 أو إلى 8، بعضها متداخلة. ومن وجه آخر المؤلف لم يتكلم عن تعريف الهدى ما هو، لأنه معروف والناس يعرفونه، لكن من باب تحقيق المسألة حتى نعرف نضبطها، الهدى من الهداية وهي الإرشاد، هذا هو الأصل. تقول اهدني يعني أرشدني أين الطريق حتى أهتدي إلى الطريق، يعني حتى ترشدني أو استرشد إلى الطريق. فالهداية هي الأصل، معناها الرشاد أو معناها الدلالة. تقول اهدني يعني دلني، أنا لم أهتدي يعني لم أدل، فهي تدور حول الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد. زين، ثم تتفرع إلى معاني كثيرة. وبدأ قال لك الهدى البيان، ثم ذكر لك الآيات مثل أولئك على هدى من ربهم على بينة واضحة، أولم يهد الذين يرثون الأرض أي أولم يتبين لهم، فهو أتى بالآيات هذه. أولئك على هدى من ربهم، وأما ثمود فهديناهم بينا لهم وأوضحنا لهم، هذا واضح. ثم انتقل قال الهدى، الوجه الثاني الهدى بمعنى الإسلام. الإسلام يقول على هدى المستقيم، يعني على على على على الإسلام، وهو الدين المستقيم. وكذلك قوله إن هدى الله هو الهدى، أي هو الإسلام، أو هو الإسلام يعني دين الإسلام. قل إن الهدى هدى الله، أي الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى، هذه كلها تدور بمعنى الإسلام. الوجه الثالث يقول الهدى الإيمان، كيف هذا إسلام وهذا إيمان؟ قال نعم، أعطنا الآيات، قال والذين اهتدوا زادهم هدى، أي إيمانا. قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي يزيدهم إيمان. أنحن صدناكم عن الهدى، أي عن الإيمان، أن تؤمنوا بالله. يقول هنا قال اليهود قالوا ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، إننا لمهتدون، يعني مؤمنون مصدقون. طيب الوجه الرابع يقول الهدى بمعنى الداعية، الداعي إلى الله يسمى هادي. والهدى الدعوة إلى الله. عطنا الآيات، قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني داعي إلى الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدعو. وهكذا الوجه الخامس يقول الهدى بمعنى المعرفة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يعرفون أن هذا النجم يدل على كذا، وهذا النجم يدل على كذا، وهذا النجم يدل على هكذا، يعرفون طرق بالنجوم. إذا ركبوا البحر، وهو الذي في آية قال يعني قال في ظلمات البر والبحر، هو الذي يعني النجوم في في في النجوم، قال في ظلمات البر والبحر، يعني لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم إذا جاء في الليل في الظلمة ما تعرف الطريق، أنت ما تدري، أصلت في الصحراء ما تدري الطريق من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ما تدري. يعرفون بالنجوم، بالقطب الشمالي، يعرفون القطب في الشمال وكذا، اتجاهات عندنا تعرفون ايش، يعني شوف النجوم يعرفون وين رايح وين اي جهة. هذا معنى النجوم. طيب إذن هنا يقول معنى الهداية المعرفة، يهتدون بالنجوم يعني وعلاماته بالنجم يهتدون يعني يعرفونها. يقول هنا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. هذا في قصة بلقيس لما أتي بعرشها من سبأ من اليمن إلى الشام، ثم قال سليمان نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، غيروا فيه شوفوا يمكن تعرفه ولا ما تعرفه. هذا تهتدي يعني تعرف المعرفة. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، هي أصلا طلعت من اليمن على لما خرجت إلى سليمان تقابله، وأغلقت القصر ووضعت عليه حراس، فكيف جاء العرش إلى منطقة الشام مسافة بعيدة أكثر من 2000، وكيف نقل لما جاءت إلى هذا عرشك هي ما قالت لا ولا قالت نعم. لو قالت لا عرشها تعرفه هي ما تستطيع، مستحيل تقول لا. إن قالت نعم مستحيل تقول نعم، تقول كيف جاء؟ فقالت كأنه هو، جابت جواب يحتمل الأمرين، قالت كأنه هو. الشاهد هنا أن كلمة أتهتدي أم تكون الذين لا يهتدون أي أتعرف، شايف؟ طيب يقول أيضا الهدى بمعنى الرسل والكتب المنزلة، فإما يأتينكم مني هدى، يعني كتب ورسالات، زين. يقول الهدى بمعنى الرشاد، هذا هو الأصل فيها، اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا، هذا هو الأصل. الهدى قال يعني أمر محمد ودين محمد، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذين كتموا كتموا بعثته. طيب يقول الهدى بمعنى القرآن، القرآن يسمى هدى، يسمى هدى. قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي القرآن. طيب قال كما أن التوراة تسمى الهدى. قال الله عز وجل يعني قال ولقد آتينا موسى الهدى، أي يعني التوراة. الهدى بمعنى يعني يهتدي، يعني يسترجع إذا أصابته مصيبة، يهتدي يسترجع. يقول الله سبحانه وتعالى هنا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يجعله يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يهدي قلبه يسترجع، يجعل يسمى التوبة يعني. لا هو أصلا أصابته ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله عند المصائب يؤمن ويثبت عند المصيبة، يهدي قلبه يعني يجعله يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني معنى قريب. يقول هدى بمعنى الحجة، الهدى بمعنى الحجة. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لا لا لا يعني لا يجدون حجة يحتجون بها. هذا يعني معنى يعني قد يكون بعيد وقد يكون قريب، الله أعلم. طيب يقول الهدى بمعنى التوحيد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني بالتوحيد والإسلام والطاعة، يعني هذه ممكن تدخل في بعضها في الإسلام. أي نعم في الإسلام. يقول الهدى بمعنى السنة، يعني أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني بسنته وطريقته. طيب يقول معنى لا يهدي أي لا يصلح، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يصلح عملهم. طيب هذه يعني قد يكون، قد يكون معناها والله لا يهدي أي لا يوفق ولا يرشد ولا يهتدوا لك، أي ما يهتدي. أي نعم. الهدى يأتي معنى الإلهام، الإلهام يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الحيوان والإنسان وألهمه، هدى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهمه لمعرفة حياته، هذا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى هذا الإنسان، والذي خلق فهدى، الذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، يعني خلق الخلق وهداهم لمعيشتهم. شوفوا كيف الطيور مهتدية لمعيشتها، والحشرات النمل وكل شيء مهتدي، والنحل يعرف طريقه، كل شيء مهتدي، والإنسان يمشي بحياته، فالله خلقهم ولم يضيعوا، أعطاهم كل شيء. كيف يهدي؟ لا هو يقول لك يعني الخائن لا يهديه الله، الخائن ما يرشده الله إلا إذا تاب، إذا تاب وفق الله، إذا دام على خيانته ما يوفق. طيب يقول أمرت عزيز يعني تاب، ها؟ أمرت عزيز أيوة إيه تاب خلاص، يعني قالت الآن حصل الحق، أنا راودت واعترفت بدمها، تابت، تاب الله عليها. قال الهدى هنا معناها التوبة، إن هدنا إليك يعني تبنا إليك، التوبة معناها التوبة، يعني التوبة هي الاسترجاع نفسه يعني استرجاع، استرجاع يعني الثبات، ثبات عند المصائب بأنه يقول إنا لله وإليه راجعون، ما يلزم منه التوبة. يعني قد يكون المصائب الذي أصيب بذنب مثلا يعني، أو أصيب مصيبة نزلت عليه مصيبة، ما يلزم أنه قد يكون أذنب أو نحو ذلك. أي أشد المصائب الذنوب، الذنوب مصيبة، الذنوب تجعل الإنسان يعني يضيع في الحياة. لكن شوف الذنوب إذا تاب الإنسان منها توبة نصوح وندم عليها وبكى على ما وقع منه من الذنوب ورجع إلى الله، تاب الله عليه قبله، بل الله عز وجل يفرح كما في الحديث، الله شد فرحا بتوبة العبد، ويفرح الله عز وجل ويقبل منه التوبة ويتوب عليه ويمحو ذنوبه. طيب الآن عرفنا الهدى، كلمة الهدى في القرآن أنها تتجاوز 150 موضع، ولكن هنا ذكرها باختصار بدون المكرر 17 مرة ترد في القرآن لهذه المعاني، وقلنا بعضها داخل في بعض، لكن يعني مقاتل رحمه الله جمعها لنا وأعطاك، قال لك هذه تب كذا وهذه معناها كذا وهذه معناها كذا وهذه معناها كذا، كل واحدة أوجهها. وهذه فائدة قراءة الكتاب، أننا عرفنا أن ألفاظ القرآن تأتي وتعطي معاني كثيرة مختلفة، هذا ما نسميه بالمشتركات أو نسميه بالوجوه، بالوجوه هذه. طيب الآن ينتقل إلى كلمة الكفر، لكن الوقت يضيق الآن، يعني خذنا يعني كلمة الكفر ما هي طويلة، ما هي طويلة، طيب ناخذ الكفر. صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: الكفر على أربعة أوجه. الأول الكفر بتوحيد الله عز وجل والإنكار له، فذلك قوله في البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني الذين كفروا بتوحيد الله تعالى. وكقوله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني الذين كفروا بتوحيد الله ونحوه كثير. الوجه الثاني يعني كفر الجحود، فذلك قوله تعالى، فذلك قوله عز وجل في البقرة: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهم يعرفونه. وفيها أيضا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني قبلة الكعبة، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي الأنعام: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لنعته معهم في التوراة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لأنهم كفروا بعد المعرفة. وقوله في آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني من كفر بالحج إلى البيت الحرام من إلى البيت الحرام من أهل الكتاب وأهل الأديان، فلم يقر بأن الحج واجب فجحد به، فإن الله غني عن العالمين، يعني عن أهل الكتاب وغيرهم. الوجه الثالث الكفر بالنعمة، فذلك قوله عز وجل في البقرة: واشكروا لي ولا تكفرون، يعني نعمتي، كقول الله تعالى حكاية عن فرعون في الشعراء لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين، يعني لنعمتي حين رباه صغيرا وأحسن إليه. وكقوله في سورة سليمان، وش سورة سليمان؟ أحسنت، اسمها سليمان، سمى سليمان. طيب سورة داود وش صاد؟ سمى بداود النمل. طيب صلى الله عليه. وكقوله في سورة سليمان عليه السلام: ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني كفر النعمة. وكقوله في لقمان: الحكمة أن يشكر لله، إلى قوله: ومن كفر، يعني النعمة، فإن الله غني حميد، ونحوه كثير. الوجه الرابع يعني البراءة، فذلك قول الله تعالى في إبراهيم حكاية عن قول إبليس لعنه الله لمن أطاعه: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني تبرأت. وقوله عز وجل في العنكبوت: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. وقوله في المودة، المودة أي سورة المودة؟ لا، تلقون إليهم بالمودة، سورة الممتحنة تسمى المودة، مقاتل المسلمين متقدم في زمن يعني القرن الثاني، لذلك حتى الآن ما بعد ثبتت الأسماء واضحة، فأسماء القرآن لها أسماء كثيرة. سورة إلا مسمية في زمن النبي، بس كانت لها عدة أسماء ما ثبت الاسم اللي يعني خلاص تعدل. إيه نعم، صلى الله عليه. وقوله في المودة: ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني تبرأنا منكم ونحوه كثير. طيب خذ الشرك قريب منه، عشان قريب ناس ناخذ. صلى الله عليه. قال المؤلف: الشرك ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الشرك الإشراك بالله عز وجل يعدل به غيره، فذلك قوله عز وجل في النساء: ولا تشركوا به شيئا، يقول لا تعدلوا به شيئا غيره. وفيها أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من يعدل به غيره. وقال في المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني من يعدل غيره به فقد حرم الله عليه الجنة إذا مات. وكقوله في براءة: أن الله بريء من المشركين، يعني من الذين يعدلون به غيره ونحوه كثير. تعرف براءة؟ توبة. طيب، أحسن الله إليك. الوجه الثاني: الشرك في الطاعة من غير عبادة، فذلك قوله في الأعراف لآدم وحواء: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. أيوة، شرك طاعة. طيب، يعني جعلا إبليس شريكا مع الله في الطاعة في اسم ولدهما من غير عبادة. وكقوله في إبراهيم حكاية عن قول إبليس: إني كفرت بما أشركتموني من الله بالطاعة، مع الله بالطاعة. وكقوله في إبراهيم، يعني في سورة إبراهيم. طيب، الوجه الثالث الشرك في الأعمال، شرك الرياء، فذلك قوله في الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، عندنا الآن انتهى. لا بقي شيء. من خلقه لا يريد بذلك غير الله. طيب، عندنا الآن كلمة الكفر والشرك. يقول هذه من الوجوه، لأن كلمة الكفر في القرآن تحتها معاني. ما هي المعاني؟ قال أربعة أوجه. ما هي؟ قال الكفر، كفر بتوحيد الله، وهو إنكار وحدانية الله، إنكار وحدانية الله، يعني مثل قول الكفار، قول إن الكفر سواء عليهم أنذرتهم، كفروا يعني أنكروا وحدانية الله وأشركوا معه غيره. طيب، والوجه الثاني قال الكفر معنى الجحود، وهذا هو معناه اللغوي، الكفر الجحود، يعني كفر بمعنى جحد. يقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفون، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، الكتاب كفروا يعني جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جحدوها، هم يعرفوا بس جحدوا. أيوة، جحدوها، يعني جحدوها، إنكار والجحود متقارب. المعنى الثالث يقول كفر النعمة، إنسان يعطيها الله نعمة فيكفر بها، هذا يسمى كفر، هذا كفر خاص، كفر النعمة، مثل قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أي لا تكفروا نعمتي. هي الجحود، قريبة من الجحود. الرابع البراءة، الكفر بمعنى البراءة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت منكم. طيب، هذه معاني الكفر وآياتها. وقد تكون له معاني أخرى لكن تحتاج منا إلى دقة وبحث. ممكن الشرك، الشرك قريب من الكفر. الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر تعدل به غيره، هذا هو المعنى الأصلي. الشرك من الشراكة، تدخل في شركة شركاء مع بعض، فأنت جعلت مع الله شريكا في العبادة، الله له العبادة، تجعل معه آخر تعدل به غيره، هذا الشرك. الشرك واعبد الله وحده، واعبد الله ولا تشركوا بغيره، لا تجعلوا معه إلها آخر، هذا الشرك المعنى الأول. ويأتي الشرك شرك خاص وهو شرك الطاعة، يعني مثل ما لما طاع آدم وحواء أطاعوا إبليس في التسمية، لما قال سموه الحارث عبد الحارث، الحارث الشيطان، لما قال لما حملت قال إنه سيسقط وأنه سيفعل كذا، لكنني أنا أطلب منك أنك تسمينه عبد الحارث ويخرج سليما، فسمته عبد الحارث. آدم، آدم وحواء أول ما حملت حواء جاءها الشيطان أي بعد ما نزلوا في الأرض، أيوة، فقال سمي، هذا يسمونه شرك التسمية أو شرك الطاعة، ما يسمى شرك شرك. أيه أكيد. الثالث الشرك في الأعمال هو الرياء، سمى شرك الرياء، قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي في عمله. هذه معاني الشرك ذكرها في ثلاثة. طيب بعدها ينتقل إلى كلمة سواء، لاحظ أنها ترتيب مو واضح المؤلف، يمكن يتضح لنا بعدين، لأن أتى بالهدى 17 ثم الكفر زين 4 ثم الشرك 3 ثم الآن سينتقل لكلمة سواء فيها 6 أوجه، ما ندري ولا يمشي على الحروف، لأن الهدى والكفر والشرك سواء غير مرتبة، ما ندري شو المنهج عنده، يتضح لك بعدين. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.